أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ربهم إلى الجنة Yeah! تنزيل بسم الله بالباطل ليدحضوا به ذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين Yeah.

ننزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم الله فدع الله مخلصين فدع الله مخلصين فدع صدق الله العظيم.